الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أصول الإيمان: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. عن عباس رضي الله عنه قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترمي لموت أحد ولا لحياته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أولا، اعتاد القراء مثل عند الدروس كذا الدعاء عند الابتداء، فما أصل هذا؟ هل هذا له أصل؟ اغفر لنا وكذا وكذا. المعروف الذي مشى عليه المشايخ والذين يعرفهم أن هنا الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للمؤلف قال رحمه الله تعالى، هكذا ما فيه اللهم اغفر لنا، اللهم كذا، اللهم كذا، هذا بدعة. هذا الآن انتشر بكثرة، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولكذا وكذا، ما هو هذا محل الدعاء. محل الصلاة والحمد والدعاء فقط للمؤلف عند الابتداء قال رحمه الله كذا، وليس هذا معناه أنه يدعى له في هذا، ولكن إذا جاء ذكره هكذا يترحمون عليه، عادة مشى عليها العلماء من قديم الزمان. والتقيد بالأمور التي جاءت هو الواجب، لا نأتي بشيء زائد، وإن كان باب الدعاء باب واسع ولكن له محلات، له مناسبات، هذا ليس محلا له. يقول رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية تتعلق بالآية التي قبلها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. وقبلها ذكر الأقسام التي هي على سبيل السبر والتقسيم المحيط الذي لا يترك شيئا، وهي الآية التي قيل إنها تقلع شجرة الشرك من القلوب، ولكن الحقيقة أن هذا يكون وصفا لكثير من آيات الله جل وعلا، غير أنه تحتاج إلى تأمل وإلى فهم. حتى إذا فزع، يعني إذا ذهب الفزع عن قلوبهم، فزع ذهب الفزع عن قلوبهم، والضمير قلوبهم يعود على القول الصحيح إلى الملائكة كما سيأتي في الحديث الذي يذكره مناسبا لذلك. قالوا ماذا قال ربكم؟ يعني أنهم يسألون بعضهم بعضا، وجاء أن السؤال يكون لجبريل، لأن الله جل وعلا إذا أوحى إليه سمعت الملائكة لصوته وكذلك السماء يسمعون الصوت ولكن لا يفقهونه ويعلمون أنه صوت كلام الله بالوحي فيصعقون يغشى عليهم فيصعقون خوفا من الله وخوفا من أن الساعة قامت لأن عندها يجزى الخلق بأعمالهم فهم يخافون أشد الخوف. فإذا ذهب هذا الفزع وهذا الخوف سألوا جبريل ومن معه ماذا قال ربكم؟ فيقول لهم قال الحق وهو العلي الكبير، وكلهم يقولون هكذا يردونه قال الحق وهو العلي الكبير. ثم يمضي جبريل عليه السلام بالوحي حيث أمره الله جل وعلا، وهذا سيأتي تفصيله في الحديث الذي ذكره. والمقصود في هذا أن الملائكة خلقهم عظيم وهم مقربون إلى الله وهم لا يعصون الله طرفة عين، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع ذلك يخافون هذا الخوف الشديد من الله جل وعلا. فكيف بمن يعبد القبر أو يعبد الشجرة أو يعبد مخلوقا لا يجدي عنه شيء؟ هل استشعر مثل هذا؟ هل علم مثل هذا؟ هذا يدل على الجهل الفظيع، نسأل الله العافية. ولهذا يضع حق الله لحجر، حجر لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر، أو مقبور هو رميم في التراب لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الديدان التي تأكل بدنه، كيف يدعى مثل هذا؟ لا يستطيع أن يستزيد حسنة يضعها في صحيفته ولا أن يمحو سيئة هو مرتهن بأعماله. فالمقصود بهذا أن الملائكة عبدت من دون الله وهي من أعظم المخلوقات وهي تخاف الله هذا الخوف الشديد، فكيف يكون الذي عنده عقل عنده تدبر لهذه النصوص كيف يلتفت إلى غير الجبار الكبير المتعال تعالى وتقدس؟ هذا المقصود من هنا من هذا الباب. أما وضع هذه العناوين التي توضع غير وضع المؤلف، أولا لا يجوز لنا أن نتصرف بكتاب كتب العلماء، هذا يجب أن نعلم، فإن هذا محرم لا يجوز. لو اطلع المؤلف على هذا الشيء يغضب، إذا لو عجزا يضع مثل هذه الأشياء. إذا كان الإنسان مثلا ليضع شيء للبيان يجب أن يكون في الهوامش ويبين أنها له، هذا صارت جرأة، وهذا سيعود فيما بعد إلى تغيير الكتب وإلى وضع الأشياء في أشياء فيها لم يرها المؤلف ولم يضعها، فهذا خلاف الأمانة. العلماء الذين كانوا ينسخون الكتب يتأكد أن هذه الكلمة غلط، متأكد 100%، ومع ذلك لا يغيرها، يضبب عليها، يضبب عليها يعني يجعلها العلامة، ثم يكتب في الهامش هكذا حتى تتنبه ولا تغير. ما إذا تجرأنا على تغيير الكتب أصبحنا نضع شيء من عندنا فهذا معناه طريق لإفساد الكتب وتغييرها عن وضعها التي وضعت عليه. كل هذا يعني يجب على طالب العلم أن يتنبه لهذه الأشياء. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. ابن عباس رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ 15 سنة، كان صغيرا، يقول فلما توفي قلت لرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داموا متوافرين، فقال لي عجبا لك يا ابن عباس، أتظن الناس أنهم يحتاجون إليك وإلى أمثالك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال الجبال متكاثرون؟ يقول فأقبلت أسأل، فأصبحت أذهب إذا بلغني عن رجل حديثا، ذهبت وتوسدت ردائي على بابه تسفي الرياح علي أنتظر خروجه، فإذا خرج وشاهدني قال ألا أرسلت إلي فآتيك يا ابن عمي رسول الله؟ فأقول لا، أنت أولى أن يؤتى إلي. يقول ثم صار فيما بعد الناس يجتمعون علي يسمعون العلم، فنظر ذلك الرجل إلي وقال هذا الغلام أعقل مني. فالمقصود هنا أن ابن عباس قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله، أن جل الأحاديث التي يرويها عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي بواسطة يرويها عن الصحابة، هذا المقصود هنا، فلا يكون هذا فيه إشكال. قال بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار. النجوم لا يرمى بها ولكنها شهب، شهب تنطلق من النجوم، أما النجوم فهي ثوابت لا تتغير ولا يرمى بها إلا إذا جاء الوقت الذي أخبر الله جل وعلا بها بأنها تتناثر وتتساقط ويصطدم بعضها ببعض وتغير الكون كله عندما يريد الله جل وعلا تجديد الخلق مرة أخرى. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا كنا نقول، يعني في الجاهلية، كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته. هو السؤال الذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم كالعادة التي كان هذه طريقة للتعليم عنده صلى الله عليه وسلم، يسأل ثم يعلمهم ذلك، وهي طريقة بليغة في الواقع في التعليم. مقصوده أن يعلمهم الشيء الذي كان باطلا حتى يتجنبوه، لأن الذي لا يعرف الباطل يوشك أنه لا يعرف الحق. لهذا قال إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا جل وعلا إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش، يعني إذا تكلم بالوحي، هذا معنى قضى أمرا، فقضاؤه بكلامه جل وعلا. أما القضى الذي هو تقدير الأشياء فهذا سبق وجود المخلوقات كلها، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فكل مقادير الأشياء كتبت في ذلك الوقت. والمعنى أن الله كتب علمه بالأمور التي ستقع كلها، فتقع على وفق علمه بهذه الكتابة التي كتبها في الأوقات المحددة بلا زيادة ولا نقصان، وهذا لا يخرج عنه شيء أصلا حتى نبض العروق في البدن، كل حركة مكتوبة وتقع على وفق الكتابة السابقة. وقد بيّن الله جل وعلا ذلك في كتابه أنه كل شيء محصن في كتاب سابق أزلي، فهذا يسمى التقدير الأزلي، وهذا عبارة عن الكتابة، يعني علم الله وكتابته علمه ثم مشيئته لوجودها وخلقه لها. وربما يأتي هذا ويبين إن شاء الله تم من هذا البيان. إذا يقول سبحت الملائكة، سبح أهل السماء يعني الملائكة الذين يلونهم يعني السماء العليا، ثم كذلك الذين تحتهم، فإذا سمعوا تسبيحهم سبحوا حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون ويزيدون. يقرفون يعني يكذبون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. ليس معنى هذا أن الجن الذين والشياطين أنهم يصلون إلى السماء، ولكنه كما سيأتي في حديث النواس الذي بعده أنه يركب بعضهم بعض إلى قرب العنان، والعنان المقصود به السحاب، والملائكة من الملائكة من يكون فيها في السحاب، تصل إليهم السؤالات التي سمعوها من أهل السماء، وربما تكون موجهة إليهم في تدبير السحاب وتدبير المطر وما شاء الله جل وعلا من الأمور التي تقع في الأرض، فيكلم بعضهم بعضا في ذلك، والشيطان يستمع لكلامهم، يركب بعضهم بعض فيخطف الكلمة إذا سمعها بسرعة خوفا من أن يأتيه الشهاب ويقتله، ولا يأتي بها ويلقيها على الذي تحته، والذي تحته يلقيه على من تحته، إلى أن تصل من في الأرض من الشياطين، فيذهب بها مسرعا إلى الكاهن فيقرها في أذنه ويزيد معها 100 كذبة. فإذا وقع الشيء موافقا لهذه الكلمة فهو حق، ولكن يخلطون الكاذب فيها كثيرا، وكل هذه المخاطرة التي تفعلها الشياطين لأجل إضلال بني آدم، لأنه يرسل عليهم الشهاب وربما يقتلهم وربما يذهب عقولهم، يصبح خبل لا عقل له من الشهاب، يشاهد كيف الشهاب، شاهده إذا انقض بسرعة شديدة يكون جزء منه أخضر وجزء منه أحمر، وأحيانا يستنير فتستنير الأرض به ولا يصل إلى الأرض، لأن الله جل وعلا جعل بينه وبين الأرض حاجزا لئلا يصل إلى بني آدم رحمة ببني آدم. وقد يكون كبيرا يسمونه نيزك ويصل إلى الأرض ولكنه يتفتت، وأحيانا يصل منه أجزاء كبيرة فيحدث تحدث في الأرض انفجارات وحفر عظيمة، وأحيانا تصيب من يشاء الله جل وعلا. والمقصود بهذا أن الله جل وعلا أخبر أنه جعل النجوم، أخبرنا أنه جعلها لأمور ثلاثة: زينة للسماء، وعلامات يهتدى بها في السير في البر والبحر، ورجوم للشياطين. فمن اعتقد غير هذا فهو ضال، لأن النجوم مخلوقة مسخرة مدبرة، ليس عندها نفع ولا ضر ولا تدبير، بل هي مدبرة مقهورة مسخرة بأمر الله جل وعلا. والمقصود هو أن يبين أن الملائكة يخافون الله خوفا شديدا، فكيف من يعبد الملائكة؟ بل كيف من يعبد من هو أقل؟ هذا من الأمور التي تبين بطلان الشرك. نعم. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. هذا يفسر الذي مضى: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فهو صريح في أن الله يتكلم، وأن كلامه يسمع، وأن السماء تسمعه، وأن السماء عندها شعور وعندها خوف فترتجف وترتعد على كبرها وعظمها، وكذلك الملائكة سكنتها يصعقون ثم يتساءلون، ومرادهم والمراد بالسؤال امتثال أمر الله جل وعلا حتى يبادروا إلى طاعته واتباع أمره. فهذا كله يدل على عظمة الله، وعلى أن المشرك قد أهدر أمر الله وقابله بما هو نقيض أمره، فدل على جهله وعلى عدم استشعاره عظمة الله، وأنه وضع العبادة في غير موضعها، وهو أظلم الظلم. وجبريل معناه كما جاء عن ابن عباس وغيره: كل ما آخره اسم الذي آخره إيل يقول اسمه هو عبد الله أو عبد الرحمن، وهو اسم غير عربي. نعم. باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: مشكله يا العقيله، ياتي العنوان ثم ياتي بعدها عنوان جديد، شاء التصرف ذا، حول ولا قوه، افساد الكتاب. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. هذا الباب والذي قبله يتعلق بالباب الأول، يتعلقان بالباب الأول الذي هو معرفة الله والإيمان به، ولكنه جاء بالذي قبله وبهذا ليبين أن الذي يعبد غير الله قد ضل ضلالا بعيد جدا، لأن المعبودات مخلوقات، وأعظم هذه المخلوقات المعبودات الملائكة، وخوفهم هذا الخوف الشديد يبين سخافة المشرك وبعده عن الحق. ثم في هذا الباب قل وما قدروا الله حق قدره، يعني ما عرفوا قدر الله، لو عرفوا قدر شيئا من قدر الله لكانت العبادة له بالخوف والخشية والإقبال على ذلك بكل ما يستطيعوا، ولكنهم ما عرفوا الله. ولهذا ذكر الحديث التي تتعلق بهذه الآية، وقوله وما قدروا الله حق قدره، يعني المشركين الخلق المشركون بني آدم ما عرفوا قدر الله. ولهذا قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والقبضة معروف أنها التي تكون في الكف، معنى ذلك أن الأرض تكون في كفه صغيرة حقيرة، بل السماوات كلها والسماوات مطويات بيمينه. إذا كان يطوي السماوات على سعتها وكبرها وتكون بيمينه صغيرة، فكيف يعبد العاقل المخلوق مخلوقا ضعيفا مثله، مع أنه خلق لعبادة الله جل وعلا. إذا تأملت مثلا السعة الهائلة السماء، الأرض مثل البيضة في قلب السماء الدنيا، السماء محيطة بها من جميع الجهات، والسماء فوقها من جميع الجهات، لأن الجهات الحقيقية فوق تحت فقط، أما أمام وخلف ويمين ويسار فهذه كلها وهمية، جهات وهمية، معنى ذلك أن يمينك شمال لغيرك ليس حقيقي، فهي أمور بالنسبة لك فقط، أما الجهة الحقيقية الفوق والتحت فقط. وأسفل شيء قلب الأرض، وسطها ووسطها نيران ملتهبة لا تطاق، وهذا شاهده الناس الآن، قد تنفجر البراكين والأمور التي تحدث الزلازل لشدة الحرارة اللي في قلب الأرض، حرارة هائلة تذيب الجبال، الصخور تكون ذائبة، وهذه الأمور الملاحدة الآن يقول هذه كوارث طبيعية. إيش طبيعية؟ وش هي الطبيعة؟ طبيعة ماذا تصنع؟ هذه أمور جعلها الله آيات ونكالا لمن يشاء، ولكن إذا طبع على قلب الإنسان أصبح يتعلق بالأشياء التي هي أقل منه المخلوقات فلا حيلة فيه. فالمقصود أن الأرض بالنسبة للسماء صغيرة، والسماء محيطة بها من جميع الجهات، وأسفل سافلين هو قلبها، لأن لو قدر مثلا أن إنسان ينزل من هنا إلى الأرض إلى أسفل الأرض، وآخر ينزل في من مقابله من الأرض، ما الذي يلتقي في قلب في مركز الأرض الذي وأسفلها، الرؤوسهم ولا أرجلهم؟ أرجلهم، لأن كل واحد نزل من الفوق، والأسفل هو المركز، مركز الأرض، فتلتقي أرجلهم في يعني مركزها الذي هو أسفل شيء. ثم السماء الدنيا محيطة بها من جميع الجهات وهي فوقها، وهذا شيء جرب. أول كان الناس يقولون إن الأرض غير كروية سطحية، وينكرون على من يقول إنها كروية، مع أن من العلماء من ألف في هذا وقال إن كروية الأرض أمر قطعي لا يجوز المجادلة فيه، وممن ألف هذا ابن المنادي الذي كان في القرن الثالث، وهو من تلامذة عبد الله ابن الإمام أحمد، ألف مؤلف وجعل أدلة عقلية وأدلة سمعية على هذا الشيء، ثم غيره، ولكن توهم كثير من الناس بقول الله جل وعلا وقوله تعالى أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وللأرض كيف سطحت، إنها سطحية. هذا ليس سطحية بالنسبة للخلق، إن كانت كروية وإلا المخلوقات كلها كروية، حتى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري إذا سألتم الله جل وعلا الجنة فاسألوا الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلاها ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا يدل على إيش؟ وسط الشيء الذي يكون وسطه أعلاه ماذا يكون؟ ها؟ دائري كروي يكون. فكذلك السماوات، السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا كإحاطة السماء الدنيا بالأرض، والسماء الثالثة كذلك إلى السابعة، فأوسع السماوات وأكبرها السماء السابعة، كلما ارتفع الكون والمخلوقات اتسع اتساع هائل قد لا يتصوره الإنسان. وإن كان الآن الكفار الذين تقدموا في علم النظري هذه في علم المخلوقات هذه تقدموا المسلمين كثيرا، تقدموا الصناعات، الآن يسمون هذا فضاء ويقولون النجوم التي تشاهدونها تسبح في الفضاء، ما في سماء مبنية يعني لها أبواب ولها خلق، ينكرون هذا لأنهم ما شاهدوا ولن يشاهدوا ولن يصلوا إليه، لأن المسيرة من الأرض إلى السماء مسيرة 500 عام، متى يصلون لهذا أو أكثر، هذه التي ذكرت كما سيأتي. والنظر نظر الإنسان وإن كان بواسطة مكبرات فإنه محدود لا يمكن أن يصل إلى كل شيء، وإذا لم يصطدم النظر بجسم أمامه لا يمكن يرى شيء أبدا. فالسماء إذا ما كان تحتها شيء يعكس هذا الشيء لا ترى، ولهذا الذي على في الأرض يراها، وإذا ارتفع وأصبح الأرض أصبحت يعني عكسها ما له تأثير أصبح لا يرى شيء ما يشاهد شيء. وإلا ربنا جل وعلا يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يعني يأمرنا أن ننظر شيء إلى شيء ما هو موجود، لا يمكن. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به مع جبريل أخبر أنه لما وصلوا إلى السماء الدنيا استفتحوا الباب، يعني طرق الباب جبريل، فقيل له من؟ فقال جبريل، فقالوا من معك؟ قال معي محمد، فقالوا أبعث يعني أرسل رسول؟ قال نعم، ففتحوا. وهكذا في السماء الثانية والثالثة والرابعة. الله أخبر جل وعلا أن السماوات أبوابها تفتح للمؤمنين ولأرواحهم متقين، أما الكافرين فتغلق الأبواب دونهم. الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها تفتحهم لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ما هو سم الخياط؟ ثقب الإبرة. هل يمكن الجبل يدخل فيها؟ هذا مستحيل. فكذلك دخول الكافر الجنة مستحيل، وكذلك تفتح به. وحديث البراء بن عازب في الاحتضار وفي الموت ما جاء، قال أما إذا كان فاجرا أو كافرا واستخرجت روحه خرج لها ريح خبيثة كريهة من أكره رائحة تكون، خذوها الملائكة صعدوا بها، فإذا قبلوا على السماء الدنيا أغلقت أبواب السماء دونها. ثم ينادي مناد من السماء والله جل وعلا أن أعيد روحه إلى الأرض، يقول فتطرح روحه طرحا. وقرأ قول الله جل وعلا ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالمقصود أن نتصور هذه السعة وهذا الكبر العظيم والله يقبضها بيده، هذا المقصود، يقبض هذه الأشياء الكبيرة الهائلة بيده فتكون صغيرة بالنسبة إليه. فهل علم عظمة الله جل وعلا الذين يعبدون غيره أو الذين يبارزونه بالمعاصي ويخالفون أمره؟ ما عرفوا شيئا من هذه العظمة. لو عرفوا ذلك ما تجرؤوا على أن يعصوا أمره. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني بعد ما ذكر الآية الحديث يطابق الآية تماما. الآية فيها وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الآية تدل على أن لله يدين وأنه يقبض الأرض بيده الشمال كما جاء صريحا في صحيح مسلم، وأن السماوات يطويها بيمينه كما هو صريح في هذه الآية. قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، يعني قبضها بيده يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فإذن القبض الأول بإيش؟ بيده الأخرى. وجاءت إيضاح ذلك كما في صحيح مسلم أن الأرض يقبضها بشماله والسماوات يطويها بيمينه، وهو متفق مع هذه الآية. وأخطأ الذي يقول إن الحديث الذي في صحيح مسلم إنه شاذ. كيف يكون شاذ وهو مطابق لكلام الله جل وعلا؟ وأي حديث خالفه أو نص خالفه حتى يكون شاذ؟ لأن الشذوذ أن يخالف ما هو ثابت، يأتي حديث مخالف لما هو معروف وثابت فيكون شاذ. ما إذا كان تأسيسا وبيانا لأمر معلوم فلا يجوز أن نقول أنه شاذ. لكن هكذا إذا كان بعض الناس خالف عقيدتها الشيء الذي أو أنه لم يفهم قد يكون، وهذا من باب الجرأة التي لا تجوز أن الإنسان أنه يقدم عليها. نعم. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. نعم اقرأ اللي بعده. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويقبل يمجد الرب نفسه يمجد الرب نفسه نفسه الرب فاعل نعم يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به رواه أحمد. يعني قوله يمجد الرب نفسه أن هذا حكاية من الرسول صلى الله عليه وسلم لتمجيد الرب لنفسه، لأن في ذلك اليوم الخلق كلهم مقبوضون ليس فيهم أحد موجود، قد ماتوا كلهم ماتوا حتى الملائكة، يقبض المخلوقات كلها ثم يقول أين الجبارون أين المتكبرون، يعني الذين نازعوا الله جل وعلا في ملكه وفي كبريائه أين هم؟ هم مقبوضون صغار، وإذا أحيوا صاروا أذلة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم جزاء تكبرهم وتجبرهم على عباد الله جل وعلا. نعم. ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم انه نظر الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياخذ الله سماواته واراضيه بيديه فينبضهما فيقول انا الملك فيقبض اصابعه ويبسطها فيقول انا الملك حتى نظرت الى المنبر يتحرك من اسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط من هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. تحرك المنبر لما يذكر عليه من عظمة الله، فهذا هذه الحركة للمنبر بعدما اتخذ مثله حنين الجذع لما فقد الذكر الذي يقال عليه. الجذع هو نبع النخلة يابس، لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بناء المسجد كان المسجد فيه نخل وفيه قبور مشركين، وكان عبارة عن حوش فيه النخل وفيه هذه القبور، فسأل لمن هذا؟ فقالوا لبني النجار، فاستدعاهم فقال ثامنوني بهذا، فقالوا لا لا نريد له ثمنا ولكنه لله، قال لا لا بد أن تثامنوني، يعني تذكرون ثمن حتى أعطيكم إياه. فاشتراه، لما اشتراه أمر بالقبور بقبور المشركين أن تنبش وتزال، وأمر بالنخل أن يقطع، فقطع النخل وجعلت جذوعه أعمدة، كيف أعمدة للمسجد، وسعفه سقف، سقفون المسجد بالسعف عريش، فصار منها جذع يستند إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عند ما يخطب ويتكلم. ثم بعد فيما بعد كان امرأة من الأنصار لها غلام نجار، فقال لها مري غلامك أن يصنع لي أعوادا أكلم الناس عليها، يقول فصنعت له صنع المنبر من طرفاء الغابة، الغابة معروفة إلى الآن، فلما وضع في المسجد وصعد عليها أول ما صعد عليه ليخطب، وسمع أهل المسجد كلهم الحاضرون فيه حنين الجذع، صار يحن كما تحن الناقة إذا فقدت ولدها. فنزل صلى الله عليه وسلم والتزم، فصار يهدأ حتى سكت، فقال لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة. كيف مثلا الجذع الهامد يحن عندما يفقد ذكر الله جل وعلا، وقلوب الناس العقلاء لا تتأثر بذلك، أليس هذا من العجب؟ إن القلوب تكون أقسى من الصفا، نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا التحرك الذي ذكره للمنبر ومن هذا الباب، عندما سمع شيئا من عظمة الله خاف، صار يرتعد يرتجف، ولهذا يقول أقول هو ساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قالوا: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. لقد بحثت عن هذا الحديث في صحيح مسلم فلم أجد، الله أعلم. والبخاري ذكره في 3 مواضع من صحيحه، وذكره بألفاظ 3 ألفاظ. فأحدها ما ذكرت الألفاظ هنا، ما ذكرها. أحدها أنه يقال: عقلت ناقتي فدخلت المسجد، يعني عند الباب، باب المسجد، فدخل بنو تميم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم تصوروا أن البشرى من أمور الدنيا، يريدون مال ولا شيء يعطيهم. قال: بشرتنا فأعطنا. هذا يدل على عدم الفكر. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم دخل أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن، اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. وهذا لم يقبلها معناها أن الشيء الذي يأتي من الله ومن رسوله يجب أن يقبل على القبول من أول وهلة، وإذا تردد الإنسان معناه أنه ما قبله. فقالوا: قبلنا، قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيئا قبله، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض، إلى آخر. كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي رواية: كان الله ولم يكن شيء معه. هذه الروايات 3 كلها في صحيح البخاري، وهي روايات مختلفة، وهي كما في الحديث هذا، أنه لما دخل بنو تميم وسألوا هذا السؤال وأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: أتاني آت فقال: أدرك ناقتك فقد ذهبت. يقول: فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج. هذا يدل على إيش؟ على الحرص على العلم، وأنه يترك ناقته تذهب ولا يترك السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود عند الصحابة كلهم، إذا سمع الكلمة الواحدة أثرت عنده أثر عظيم وبالغ. وهذا الحديث أيضا لم أره من رواية غير عمران بن حصين، وإن كان اطلاعي قاصر وما، ولكن بحثت فلم أجده. وهو في صحيح البخاري في أماكن، في عدة أماكن. البخاري كما هو معلوم يفرق الحديث، لأنه يترجم عليها تراجم متعددة. في هذا يقول العلماء إن فقه البخاري في تراجمه، ولهذا زادت تراجمه على الحديث زيادة كبيرة. فقوله قال رسول الله اقبلوا البشرى يا بني تيمية، معناه أن هذا ليس هو أول الحديث. قالوا قد بشرتنا فأعطنا، يعني وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرونه. فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، يعني هذا دل فيه شيء حذف، يعني فدخل أهل اليمن كما في صحيح البخاري، دخل أهل اليمن فقال لهم صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. فقالوا قد قبلنا، يعني فهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم والبشرى التي بشرهم بها أنهم دخلوا في الإسلام فأسلموا، فمن أسلم فقد سلم من عذاب الله جل وعلا وغنم بالسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. هذه البشرى التي بشرهم بها صلى الله عليه وسلم، ولكن بنو تميم لم يقبلوها. وبنو تميم طبيعة التي يطبع الله جل وعليها بعض الناس عندهم جفاء، ولهذا لما جاء وفدهم صاروا ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم من خلف بيوته أخرج إلينا، فإننا مدحنا زين وذمنا شين. جاءت الآيات الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فلما سمع كلامهم صلى الله عليه وسلم يقولون مدحنا زين وذمنا شين، قال ذاك الله، الله هو الذي مدح زين وذمه شين، المخلوق لا يلزم. ومع ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بنو تميم أشد أمتي على الدجال. لهذا يقول أبو هريرة لا أزال أحب بني تميم لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا وذكر أنه جاء بوفد من سبي من ذهب وقال إنهم من بني إسماعيل، وكذلك لما جاء قال هذه صدقة إخواننا، حبهم أبو هريرة لأجل هذا الكلام الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر، السؤال عن هذا اسم إشارة يشار بها إلى شيء موجود مشاهد، يعني الشيء المشاهد منا إيش؟ من السماوات والأرض والجبال وغيرها، عن أول هذا الأمر. فلهذا جاء الجواب قال كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. الحديث لم يأتي تمامه، وثم خلق ثم خلق السماوات والأرض. فهذا الجواب عن السؤال، لأن السؤال عن المخلوقات المشاهدة، ولا يدل على أن هذا هو مبدأ المخلوقات، لأنه جاء جواب عن شيء معين، ولم يأتي أن أول المخلوقات السماوات والأرض، كما أنه صريح بأن العرش والماء قبل خلق السماوات والأرض وهو مخلوق، العرش والماء كلاهما مخلوق لله جل وعلا، ويجوز أن يكون قبل ذلك أيضا ما شاء الله، والله جل وعلا لم يزل يفعل ما يشاء من الأزل، يعني لا مبدأ لهذا، ليس لله بداية، تعالى الله وتقدس، كما أنه ليس لبقائه نهاية، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهذه الأوصاف الأربعة المتقابلة لا يمكن أن تكون لمخلوق، من كان أول ما يكون آخر، ومن كان آخر لا يكون أول، ومن كان فوق لا يكون محيط بالشيء، من كان محيط يعني والسفل لم يأتي، وإنما قال والأول والآخر والظاهر والباطن. إذا كان فوق ما يكون باطن، وإذا كان باطن ما كان ظاهر. هذا شيء شاهد، لا يمكن هذا إلا وصف الله جل وعلا بهذا الصفة، فهو له البقاء الدائم كما أنه أول بلا بداية تعالى وتقدس. فإذا كان لا لوجوده مبدأ فهو فعال لما يريد، وصفاته معه دائما، ولا يجوز أن تتجدد أن يتجدد شيء لا وجود له، لأن هذا معناه أنه كان ناقص تعالى الله وتقدس. فهو كامل بصفاته في الأزل، ولكن عقولنا قاصرة ومحدودة، فيجب أن نقف عند حدنا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله، لأنك لا يمكن أن تصل إلى نتيجة. تفكر في المخلوقات، نعم فكر فيها، والله جل وعلا يقول: وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. يقول بعض المفسرين يعني إذا جال فكرك في المخلوقات فله سعة، أما إذا ذهب الفكر إلى الله يجب أن ينتهي ويقف، يقف، قل له قف هنا في المخلوقات فقط. نعم. قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهلت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليبق به أضيق الرحم بالراكب. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث فيه أن الأعرابي الذي لم يعرف قدر الله وعظمته قال هذا القول: نستشفع بك على الله، وهذا لم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم. الشفاعة هي ضم الدعاء إلى دعاء الطالب المستشفع، لأن دعاءه أولا كان واحدا فردا، فلما انضم دعاء غيره إليه صار شفع. والشفع كل اثنين أو أربعة أو ستة وهكذا، والوتر ما كان واحدا أو خمسة أو سبعة أو ما أشبه ذلك، يعني لا ينقسم على نفسه، والله وتر يحب الوتر تعالى وتقدس. وأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم شد الإنكار قوله: نستشفع بالله عليك. الله لا يستشفع به على أحد، فعظمته وقدره عظيم جدا، فكيف يكون شافعا عند أحد؟ لأنه قد علم أن الشافع يكون أدنى من الذي يشفع عنده. طلب الشفاعة هي دعاء، الشفاعة دعاء وسؤال. هل يجوز أن الله يسأل أحد من المخلوقين؟ تعالى الله وتقدس. ولهذا تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يسبح ربه جل وعلا سبحان الله سبحان الله تعظيما لله جل وعلا، أن يكون موصوفا بهذه الصفة. وهذا جاهل ولم يضربها أو يزجرها أو يعاقبها، علمه قال ويحك، وقال ويحها كلمة توجع، يعني أنك وقعت في أمر عظيم يجب أن تتبر وتعلم، فكرره ويحك. ثم علمه قال أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم. ثم ذكر شيئا من المخلوقات فقط، مخلوقاته العظيمة، قال إن عرشه لها كذا، فقبب يده ووضعها فوق كذا فوق سماواته، وإن الله فوق عرشه وإنه لا يئط به أطيط الرحل إذا حمل عليه. والأطيط سبق تفسيره بالأمس، أو صوت الرحل من الثقل الذي يكون عليه، والمعنى أنه أكبر وأعظم من المخلوقات كلها جل وعلا. فذكر شيئا من عظمته حتى يعرف شيئا من قدر الله جل وعلا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. كذبني ابن آدم، هذا الجنس يعني جنس بني آدم، ما يلزم أن يكون كل بني آدم، لكن وقع هذا منهم، هذا تكذيب لهم، يعني كونهم يقولون أنه لا يعيدنا، والمقصود الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذه عقيدة الدهريين، يقال لهم دهريين، ولا تزال هذه العقيدة موجودة في بني آدم. فالملاحدة الآن ينكرون أن يكون هناك بعث ويكون هناك جنة وجزاء وغيرها، بل ينكرون وجود الله جل وعلا، وهو يعني عمى ظاهر جدا، لو فكروا في أنفسهم أو في ما حولهم من المخلوقات علموا أن هذا اعتقاد باطل، لا يسوغ لأحد أن يقول ذلك ويعتقده. فهذا تكذيب ابن آدم لربه جل وعلا أنه لا يعيده كما بدأه. ولهذا كرر جل وعلا الآيات التي فيها المبدأ، وحتى يكون ذلك دليلا على الإعادة، لأن الابتداء يعني إيجاد الشيء بلا مثال سابق له، واختراعه أشد من إعادته، هذا شيء مشاهد، والله يخاطب الناس بما يفهمون ويعرفون، هذا خطابه لهم حتى يتصوروا ذلك. وقد ذكر الله هذا في أماكن كثيرة من كتابه جل وعلا ليدلل بذلك على أنهم سوف يعادون ويجزون بأعمالهم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فكر يعني. وكذلك ذكر أنه خلق من ماء مهين، وأنه خلق من مني، وأنه جعل من هذا المني الذكر والأنثى، فليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فذكره هذا الشيء حتى يكون دليلا. الآن مثلا لو اجتمع أطباء العالم بما أوتوا من الإمكانيات وجيء لهم بنطفة ووضعت أمامهم، هل يستطيعون أن يحيلونها دم؟ ما لا يستطيعون، حيلوها دم فقط. فكيف هذه النطفة يخلق منها المخلوق الذي فيه السمع والبصر وله أرجل وله أيدي وله عقل وله أفكار وله أمعاء وله، كيف الذي صور هذا التصوير وخلق هذا التصوير سيعيده بعدما يكون ترابا، يعيده مرة أخرى ويجزيه بأعماله؟ المقصود الفكر في هذا. ثم كذلك يفكر في طعامه، ينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إلى آخر الآيات. يعني انظر كيف النبات، أرض هامدة يابسة، فإذا نزل عليها الماء ثارت وأخرجت أنواع النبات متنوع، تنوع الألوان، هذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا كذا، هو كل التراب واحد والماء واحد والروائح مختلفة، هذا له رائحة طيبة وهذا له كذا وهذا كذا، كيف هذا الاختلاف؟ هل هو نفسه النبات هذا يستطيع أن ينبت نفسه؟ ولهذا تحدى الله جل وعلا كما في الحديث القدسي المصورين أن يخلقوا ذرة أصغر المخلوقات، أو يخلقوا حبة، الحبة التي تنبت فيها حياة، ما يستطيعون أن يوجدوا حبة تنبت، الإمكانيات التي أوتوها لن يستطيعوا أن يوجدوا حبة شعير تنبت أو حبة حنطة، ما يستطيعوا هذا. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. فهذا من الأمور التي فيها مسبة لله جل وعلا. والسب معناه الشتم، معناه أنه يصفه بخلاف ما هو عليه، هذا يسمى سب. ولهذا قال أما تكذيبه إياي فقوله إنه لن يعيدني بعدما كان ترابا، وأما شتمه إياه فدعواه أن لي ولدا، تعالى الله وتقدس. فهو الصمد الذي لا يكون له شيء اشتق منه ولا يشتق منه شيء، تعالى الله وتقدس. ولهذا فسر الصمد بأنه الغني بذاته عن كل ما سواه، الذي كل شيء يصمد إليه ويحتاج إليه، الصمود الطلب، كما أن الصمد الذي كمل في كل شيء وأصبح مستغنا عن كل شيء، هذا هو التفسير المشهور عند السلف الصمد. فإذا كان جاء تفسيرات أخرى فهي تعود إليه، كقول بعضهم الصمد الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، وبعضهم يقول الصمد الذي لا جوف له، فكل ما كان له جوف أو كان محتاجا إلى أكل أو شرب أو غير ذلك فإنه ناقص، لا يجوز أن يكون إله ناقص، فكل من يحتاج إلى شيء فهو ناقص ولا يكون إله. ولهذا ما ذكر الله جل وعلا عن قول النصارى قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ماذا قال في الرد عليهم؟ قال إنه إن عيسى بن مريم قال إنه يأكل الطعام، هو أمه يأكلان الطعام، إيش معنى يأكلان الطعام؟ يأكل الطعام يعني فقير يحتاج إلى أكل، كيف هذا يكون إله؟ ثم إذا أكل الطعام يحتاج إلى إخراج، هذا أيضا نقص، اعتبر الإنسان بهذا. مر على الحسن البصري رحمه الله أحد أولاد الأمراء يتبختر لابس حلة يسحبها، فقال له الحسن: يا هذا اتق الله. فقال: ألا تعرفني؟ قال: بلى والله أعرفك جيدا، أولك نطفة قذرة، وآخرك جيفة، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. هذه حقيقتك. فخجل رجل، هذه حقيقة الإنسان الذي يحمل العذرة يتكبر. فالمقصود أن يعرف الإنسان قدره، ويعرف حقه، ويعرف حق الله جل وعلا، يعرف قدر الله، ولا يتكبر تجبر وهو محتاج أشد الحاجة إلى ربه جل وعلا. فالصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق لحاجتها كلها، وهو الذي استغنى عن كل شيء، استغنى بذاته عن كل شيء تعالى الله وتقدس. فيلزم من هذا أنه لم يولد ولا يلد، أنه غني، لأن الولد يشبه أباه، والمقصود به أن يقوم بالمعاونة له والإرث وغير ذلك، فهو يكون للضعيف المحتاج. أما الغني فلا يحتاج إلى ذلك، وكل كمال لله جل وعلا، فله الكمال المطلق. فإذا فهم الإنسان هذا الشيء، علم أن الله جل وعلا هو الكمال المطلق من كل وجه، في ذاته وفي أوصافه وفي أفعاله وفي حقه، يكون قد عرف ربه جل وعلا، وإلا يكون لم يعرف الله جل وعلا. نعم. أما قوله سبحاني اتخذ صاحبتنا ولد، الصاحبة المقصود بها الزوجة، والذي له ولد لا يولد له إنسان إلا من زوجة، هذا شيء. وإن كان الله جل وعلا نوع الخلق ليبين قدرته على كل شيء، فإنه خلق آدم من تراب، كيف مثلا المخلوق الحي الذي لحم ودم وعظام وكذا خلق من تراب؟ هذا دليل على القدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء. ثم خلق زوجه منه، امرأة خلقت من ذكر، يعني بضعة منه، من أخذت وهو نائم فقام وهي جالسة بجواره، قال: ما أنت؟ قالت: أنا زوجتك، ليسكن إليها. ثم خلق بقية الخلق من ذكر وأنثى، وهذا شيء صار معتاد، ليس ما هو غريب عند الناس، وإلا في الحقيقة أنه آية آية. ثم قسم رابع ذكر من أنثى فقط، وهو عيسى عليه السلام بلا ذكر، ولد من أنثى فقط، كل هذا ليبين جل وعلا تمام قدرته أنه على كل شيء قدير للخلق. فكذلك يعيد الناس من التراب، ابن آدم يعود كله ترابا، ما يبقى منه إلا جزء صغير جدا قد لا يدرك بالنظر، وهو عجب الذنب، يعني جزء في أسفل الظهر هو بذرة الإنسان، هذه لا تفنى تبقى، ومنه تنبت، منه ينبت الإنسان. فإذا جاء يوم القيامة يرسل الله جل وعلا مطرا لا يكن منه بيت ولا شيء، فيمضي في الأرض ويكون 40 يوما يصب على الأرض، وجاء أنه ليس مثل هذا المطر، أنه شيء آخر، نوع آخر. ثم ينبتون الناس من قبورهم أجساد بلا أرواح، أما الأرواح لا تموت، الأرواح معذبة أو منعمة لا تموت أبدا، والموت هو عبارة عن خروج الروح من البدن، فيكون الموت للبدن فقط، أما الروح لا تموت. ثم إذا كمل نباتهم بحيث أنك لو شاهدتهم لعلمت أن هذا فلان لفلان اللي تعرفه تماما كما مات، هذا من تمام قدرة الله، وهي الأجزاء التي تفرقت في الأرض يجمعها الله جل وعلا. ثم ينفخ في الصور النفخة الثانية فتعود كل روح إلى بدنها، ثم يقومون فزعين يقولون من بعثنا من مرقدنا هذا؟ المرقد هو القبرة. ثم يحشرون يجمعون يقفون بين يدي الله جل وعلا، وكل هذا سوف نعيشه أعاننا الله عليه مسلمين جميعا. فالمقصود أن الإنسان ظلوم جهول، ظلوم وجهول، إذا اجتمع الظلم والجهل ماذا يكون؟ يعني يتم الشقاء، نسأل الله العافية. فلهذا أخبر جل وعلا بهذا الحديث القدسي أن ابن آدم يشتمه وأنه يكذبه، ولم يكن له ذلك، لأن الأدلة على هذا واضحة وظاهرة. الله جل وعلا يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالقادر على خلق السماوات والأرض يعجز عن إعادة الإنسان؟ لا يعجزه شيء جل وعلا. نعم أكره. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يهين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هذا مضى الكلام عليه، أن المسبة أن الأذى أنه يقع من ابن آدم على الله، وهو الشيء الذي يكون أثره ضعيف لا أثر له، وإنما يكون بكلام نابي كلام سيء فهو أذى، ولكن الضر لا يلحق الله جل وعلا، لا يلحقه من أحد ضر، إنه لا يضره شيء تعالى وتقدس. ومسبة الدهر المقصود بها الوقت والزمن والليل والنهار، وهذا اعتاده كثير من الناس، سبونه ويوظفون الأشياء إليه، أنه مخلوق مسخر، ليل والنهار مخلوق لله جل وعلا مطيع، فمسبته تعود إلى الخالق. مثلا الإنسان هل يمكن أن يقول يسب الحائط أو يسب هذا العمود؟ إذا كان العمود مائل غير مستقيم تسبه، تقول هذا العمود هذا الخبيث اللي كان كذا وكذا مائل، أو تسب الذي بناه وأوجده، سب الصانع نفسه هو الذي يوجه إليه، فإذا سببت هذا معناه أنك تسب صانعه، وهذا أمر واضح. فمسبة الدهر لا تزال توجد بكثير من الناس، ولا سيما الشعراء، إنهم يوجهون السب إلى الدهر، يقول إنه أخنى علينا وأنه ظلمنا وأنه رفع من لا يستحق الرفع ووضع الذين يستحقون الرفع مثل الأدباء وغيرهم، هذا كثير عندهم وهو من أسوأ الأعمال، نسأل الله العافية. لأن السب يتوجه إلى الخالق جل وعلا. أما قوله وأنا الدهر فسره بقوله بيدي الأمر قلب الليل والنهار، ليس معنى ذلك أن الدهر من أسماء الله تعالى كما توهم ابن حزم وزعم أن الدهر أنه من أسماء الله، فهذا يعني خطأ ظاهر، هذا لا يتابع على ذلك. نعم نعم. باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى الله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان قال: وعرشه على الماء. باب الإيمان بالقدر. القدر قدر مأخوذ من التقدير، والتقدير يعني تقدير الأشياء التي لم توجد، أنه قدرها يعني علمها وقدرها ثم كتبها. والقدر كان بعض الناس ولا يزال بعض الناس ينكره أو ينكر أجزاء منه، وهو أحد أركان الإيمان الستة. الذي لا يؤمن به ليس بمؤمن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن الإيمان قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والسائل كان جبريل، فقال له جبريل: صدقت، لأن هذا هو الإيمان. والقدر عند سبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتفهمها تبين أنه له درجات إذا اجتمعت عند الإنسان اعتقدها وآمن بها فقد آمن بالقدر، وإذا أخل بشيء منها فإنه أخل بإيمانه. وقد علم الصحابة ذلك وقالوا: إن الإيمان بالقدر هو من الأمور اللازمة، فإذا لم يؤمن بالقدر فقد اختل إيمانه ولا يكون مؤمنا بل يكون كافرا، وتبرأوا ممن لم يؤمن به، كما في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: حججت أنا وحميد الحميري وقلنا لعلنا نوفق أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قل فلما أتينا المدينة لقينا عبد الله بن عمر ذاهبا إلى المسجد، خارجا من بيته ذاهبا إلى المسجد، قل فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه خرج قبلنا أناس يتقفرون العلم، تقفرون يعني يبحثون عنه ويطلبونه ويحرصون عليه، ولكنهم يقولون الأمر أنف، ومعنى أنف أنه لم يعلم وإنما يستأنف إذا جاء، إذا جاء وقته. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه لم يقبله الله جل وعلا منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا أيضا جاء عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة البراءة والإخبار بأن الذي لا يؤمن بالقدر أنه غير مؤمن، يكون كافرا. ثم روى الحديث الذي عنا به كما هو معروف. فقوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني يدل على الإيمان بالقدر أنه سبق، أن الحسنى سبقت لمن أراد الله جل وعلا سعادته، وسبقت يعني قبل وجودهم. فدلت الآية على علم الله السابق وكذلك الكتاب كما يأتي. وقوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قدرا يعني أنه قدر أول، ومقدور أنه مقدور لله ميسور عليه سهل. وقوله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. خلقكم يعني أجسامكم وفيها أرواحكم وفيها أفكاركم وفيها كل صفاتكم. وما ما هذه اختلف فيها بين أهل السنة والقدرية، كل فريق تنازعها. فأهل السنة يقولون إنها مصدرية والقدرية يقولون إنها موصولة، والمعنى خلقكم والذي تعملونه، وكل فريق يريد أن تكون دليلا له. ما إذا كانت مصدرية يكون المعنى خلقكم وعملكم، خلقكم وخلق عملكم، فيدخل تدخل أفعال الناس بأنها مخلوقة، هذا مقصود أهل السنة. وإن كان الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره رجح أنها موصولة، وهذا هو الحق أنها موصولة، وإذا كانت موصولة لا تدل على المذهب الباطل بل تدل على المذهب الحق، يعني خلقكم وخلق الذي تعملونه. لأن الآية هذه في قصة إبراهيم حينما جادلهم في كونهم يعبدون الأصنام، يقول كيف تعبدون شيئا تصنعونه أنتم والله خلقكم وما تعملون، كيف تعبدون الطين الذي تصورونه أو الخشب الذي تنجرونه؟ فالذي الذي ما هذه عبارة إما عن خشب ينجر ويجعل صنم، وإما عن طين، وإما عن حجر، يعني أشياء مخلوقة، فهذه مخلوقة لله جل وعلا. ولكن الذي ينجر ويصور الطين يجعله بصورة أسد أو ما أشبه ذلك ثم يعبده، أو الحجارة كسرها ويجعلها بهذه الصيغة، يعني عمله هذا من أين أتى به؟ هل هو خلقه؟ خلق له يد وخلق له قدرة؟ فالمعنى أن القدرة التي في الإنسان والإرادة هل هي مخلوقة للإنسان؟ ماذا تقولون؟ قدرة الإنسان من الذي أوجدها؟ وكذلك إرادته. سئل أعرابي قيل له بما عرفت ربك؟ قال عرفته بتغيير الإرادات وثني العزائم. ايش معنى هذا الكلام؟ عرب يفهمون فهم وإن كانوا ما تعلموا. سمع أعرابي سمع قاري يقرأ يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما زان بالكسان إن الله غفور رحيم، قال لا راجع كتابك، ليس هكذا، ليس هكذا قطع ثم يقول غفور رحيم لا يمكن. فرجع إلى المصحف فإذا عزيز حكيم، قال نعم هذا صحيح، هذا صحيح، وما يعرف، ما يعرف القراءة، وأنكر ذلك. إنهم يعرفون مواقع الخطاب ويعرفون الذي يناسب الكلمة الأولى والثانية وهكذا. فقال عرفت ربي بثني العزائم وتغير الإرادات، يقول تعزم على الشيء ثم ترجع عنه، ما الذي رجعك عنه؟ هذه قدرة الله جل وعلا يتصرف فيك، والذي يتصرف. وسئل آخر قيل له كيف عرفت الله؟ قال يا عجب، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، بحار ذات أمواج وجبال ذات فجاج لا تدل على الخالق البصير؟ يعني عندهم أفكار، وحتى بعضهم يؤمن بالقدر من الأشياء. المقصود أن القدر عبارة عن أمور أربعة، نبه. الأول علم الله الأزلي الذي لا يفوته شيء، قد علم الأشياء كلها قبل وجودها. الثاني كتابته جل وعلا، كل شيء مكتوب في كتاب سابق كما في هذا الحديث الذي يأتينا. الأمر الثالث أنه هو الخالق وحده، ما معه أحد يخلق، تعالى وتقدس. الرابع أنه لا يقع شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لا يشاء لا يكون. لا بد من اجتماع هذه الأمور، إذا اجتمعت هذه الأمور عند الإنسان وآمن بها فقد آمن بالقدر. أما العلم فأصبح مجمع عليه، لأنه أول الأمر أنكره من أنكره، ثم لما قيل لهم إنه كفر رجعوا. ذهبت الطائفة التي تنكر العلم الذي يقول فيها إنهم يقولون الأمر أنف، لا وجود لها في المسلمين. وكذلك الكتابة ما ينكرها أحد، أدلتها كثيرة جدا وظاهرة، الله كتب علمه بالأشياء. بقي المشيئة والخلق هي التي نازع فيها القدرية. القدرية يقولون إن الإنسان هو الذي يشاء الأشياء، يعني إذا أراد أن يكفر كفر، وإذا أراد أن يصلي صلى، وإذا أراد أن يؤمن آمن، لا دخل لمشيئة الله في ذلك. وشبهتهم في هذا أنهم يقولون لا يجوز الظلم على الله جل وعلا، الله حكم عدل، فلو قلنا إن الله جل وعلا هو الذي شاء له الكفر، شاء له المعصية ثم عذبه عليه لكان هذا ظلم. هذا تصورهم، يعني أنهم ما استطاعوا أن يجمعوا في عقولهم وأفكارهم بين شرع الله وقدره. وهذا قد أنكره بعض المشركين، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، لو شاء الله ما عبدنا. وقال الذين كفروا لو شاء الله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا عبدنا من دونه شيء. ثم جاء قولهم كما في سورة النحل، هم قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء نحن ولا آباؤنا، وقالوا ولو شاء الرحمن ما عبدناه. هل مرادهم بهذا الإيمان بالقدر بالمشيئة؟ لا، هذا يقولونه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون أنت تنهانا عن الشرك وهذا الشرك وقع بمشيئة الله، فكونه وقع بمشيئة الله دليل على أنه راض به، فهو مخاصمة لله جل وعلا، مخاصمة لله. وهكذا قال أخوانهم من الذين أنكروا القدر، قالوا هذا، فما استطاعوا أن يجمعوا بين شرع الله، يعني كونه يأمر بالتوحيد لمن كان مشركا، لأن الشرك وكل شيء وقع بمشيئة الله. نقول إن الله جل وعلا كتب الأشياء قبل وجودها ويشاؤها، وقد يشاء الشيء الذي لا يحبه ولا يريده، ولهذا خلق الشياطين وخلق الكفار، خلق حتى يتبين الطائع بالإرادة وبالاستطاعة ممن يعصي. أما أفعال الإنسان فقد جعلت إليه، يعني قيل له هذا الحق وهذا الباطل، فإذا فعلت الحق وامتثلت الأمر فأنت تجزى خير الجزاء، أما إذا أبيت وتركت ذلك فسوف تعذب والأمر إليك، آمنوا أو أكفروا الأمر إليكم، يعني أمروا بالشيء الذي يستطيعون. ولهذا بعضهم يؤمن وبعضهم يكفر، وكلهم عندهم القدرة على ذلك. وراء هذا شيء آخر، وهو فضل الله، كونه يخلق في القلب حب الخير وكراهة الشر، هذا إلى الله ما هو إلى أحد، ما يستطيعه الإنسان. وهذا نقول فضل الله، إذا تفضل على الإنسان جعله محبا للإيمان ومريدا له كارها لضده، وإذا منع هذا الفضل لم يعطه إياه فهو يضل بنفسه وتضله الشياطين وهواه. هل يكون هذا ظلم؟ ليس ظلما، ولكن الله منع حقه. ولهذا تكون الخصومات بين أهل السنة وبين القدرية الذين ينكرون هذا الشيء، كما وقع لأبي إسحاق الإسفاريني مع القاضي عبد الجبار المعتزلي أحد رؤساء القدرية، كان صاحبا وصديقا للصاحب بن عباد، والصاحب بن عباد كان وزير وكان يحب العلم ويحب العلماء، وكان يجمعهم في بيته ويجعلهم يتناظرون ويستمع إلى كلامهم، وكان مصاحبا لهذا القدري الذي هو عبد الجبار المعتزلي. وكان يوما مجتمع الناس عنده علماء وأدباء والمجلس مملوء، وعبد الجبار بجواره جالس وهو بصدر المجلس، فدخل أبو إسحاق الإسفرايني فقال عبد الجبار: سوف أخزي هذا الداخل، لأنه من أهل السنة. كيف يخزي؟ لما دخل صار يسمع الكلام، قال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يخزيه بهذا، سبحان من تنزه عن الفحشاء. وإسحاق يفهم، عرف مقصوده، فأجابه على الفور قائلا: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. كان جواب. وعبد الجبار يقول: أنتم تقولون إن الله خلق الكافر وقدر عليه الكفر، فهذه فحشة. فقال له أبو إسحاق: أنتم تقولون إن الله شاء للكافر أن يؤمن والكافر شاء الكفر، فوجدت مشيئة الكافر ولم توجد مشيئة الله، ونحن ننزه الله عن هذا، سبحانه يوجد فيه في ملكه شيء لا يشاءه، تعالى الله وتقدس. فقال عبد الجبار: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق: أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو لا يريد؟ نفس المسألة عادت. فقال عبد الجبار: أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فقال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب. فكأنما ألقم حجرا سكت. فصار المخزى من صاحب الباطل هو الذي يخزى، ومع ذلك ما يرجع، يبقى على باطله. وهذا كثير، وقع كثيرا من العلماء مثل هذه المناظرات التي تبين الحق ويكون فيها معتبر، اعتبر، لأن الإنسان على الشيء الذي يعيش عليه غالبا ويعتقده. فالمقصود أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهو يشتمل هذه الأمور: أول، الإيمان بعلم الله جل وعلا الأزلي الذي لا يفوته شيء، والثاني كتابته العلم، والثالث مشيئته العامة الشاملة، والرابع خلقه لكل شيء، فهو الخالق جل وعلا. والمؤلف استدل على هذا بقوله: والله خلقكم وما تعملون، يعني عملكم مخلوق وأنتم مخلوقون. وقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا ما خرج عنه شيء، كل شيء مخلوق بقدر، والقدر يعني تقديره قبل وجوده، وهو عبارة عن علم الله وكتابته للشيء، ثم يقع على وفق علمه الأزلي وعلى وفق كتابته بلا زيادة ولا نقص. والكتابة تتنوع، ولكن كلها ترجع إلى الكتابة الأولى الأزلية، لأن ما في حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن مسعود وسمعت رسول الله يقول حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، العلقة قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة يعني لحمة صغيرة على قدر ما يأكل الإنسان يمضغ الشيء مضغة، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا، 4 أشياء اكتبها: الأجل والرزق والعمل والشقاء والسعادة، وهو في بطن أمه ويوم ترفع الروح ولا يمكن يعمل غير هذا أو يأكل غير هذا. فإذا استكمل رزقه واستكمل عمره واستكمل عمله مات. القدرية يقولون إن المقتول قطع رزقه وأجله، القاتل قطع رزقه وأجله، هذا معقول ذا؟ وهذا كذب، بل انتهى رزقه وأجله وقتل، ولكن الأسباب تختلف. ومنهم أيضا مثل الأمور الواقعة الآن، إذا مثلا اصطدم اثنين بسيارة ولا قلبت السيارة فماتوا، يقول هذا انقطع رزقه بهذا السبب، هذا السيارة قطعت رزقه وقطعت أجله، وإلا لو ترك ولا يمكن أن يختلف عن هذا أبدا، لأن هذا هو المقدر فلا بد من وقوعه. لهذا المسلمون إذا وقع مثل هذه الأمور قالوا الحمد لله هذا قدر قدره الله ولا حيلة فيه ولا يمكن يختلف، نحن نؤمن بقدر الله ونسلم لذلك، ويكون لهم تسلية في هذا. فالمقصود أن قوله مثلا هذه الكتابة يكتب الرزق والأجل والعمل، هذه الكتابة تتفق مع الكتابة الأولى، ولكن الملك ما اطلع عليها إلا في هذا الوقت، قيل له اكتب كذا فتملى عليه وهي موجودة في اللوح المحفوظ اتفق معه. كذلك الكتابة التي يكتبها الملائكة في الصحائف ما تخرج عن الكتابة السابقة، لأن كل إنسان يعمل قد كتب عمله في الأزل، قد علمه الله وكتبه، فهو يقع على وفق الكتابة السابقة وعلى وفق علم الله ومشيئته، لا بلا زيادة ولا نقص. وكذلك الأمور التي تكون في ليلة القدر كما قال الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. جاء في تفسير الصحابة وغيرهم أن كل ما يقع في السنة يقدر في تلك الليلة، السنة المستقبلة يقدر في تلك الليلة، وهذا يتفق أيضا مع الكتابة السابقة، وإنما هي أمور يعني فصلت فقط وإلا كلها. وهناك أمر أيضا آخر ذكره المفسرون عند قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. جاء عن ابن عباس أن الله جل وعلا كل يوم ينظر نظرة يخلق فيها ما يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرزق من يشاء ويحرم من يشاء، إلى غير ذلك. فهي له تصرفه جل وعلا في خلقه في كل يوم، وهذا كله يتفق مع الكتابة السابقة لا يختلف منها، وهذا كله داخل في قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر الذي في صحيح مسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فهذا يدلنا على أن التقدير سبق الخلق كله بوقت طويل 50,000 سنة، وكل ما يقع من المخلوقات أو صفات المخلوقات أو أعمالها كلها مكتوبة ومسجلة. نعم اقرأ. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قال لهم يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره لليسرى. متفق عليه. يعني هذا الحديث يبين لنا أن الإيمان بالقدر أنه أمر لا بد منه، وأنه أيضا يبعث على العمل، لا يبعث على الاتكال على الكتابة. ولهذا لما أخبر قال أن كل واحد منكم مكتوب مقعده بالجنة أو في النار، يعني هذا لأن الله علم الله الذي هو محيط بكل شيء وهو الأزلي أنه كتب هذه الأشياء وعلم، وقد علم أهل الجنة وأهل النار قبل وجودهم بأسمائهم وأعيانهم، فكتب ذلك جل وعلا. ثم إذا وجدوا عملوا هذه الأشياء التي يستحقون بها هذا المقعد على وفق علم الله، فالله علم ما في هذا المخلوق أنه سيعلم يعمل كذا وكذا فكتب. لهذا لما قالوا نتكئ على الكتاب قال لا اعملوا، وكل واحد ميسر لما خلق له، ميسر يعني سوف يعمل الشيء الذي خلق له، ولا يقع جزاء إلا على العمل. ليس فيه يعني دليل على أن الكتابة ترغم، وإنما فيه أن علم الله سبق وجودك وسبق عملك، فكتب علم الله فيك أنه أنك ستعمل كذا وكذا. نعم. وعن مسلم بن يسار بن هني قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال خلق خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار ليدخله النار. رواه مالك والحاكم، وقال على شرط مسلم، رواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر. نعيم ليس نعيم. في هذا الحديث أيضا مثل الحديث الأول أن الله جل وعلا علم أهل الجنة والنار وكتب أعمالهم وأنهم سيعملون على وفق الكتابة السابقة الأزلية، فهو كلا الأدلة السابقة في هذا، والأدلة في هذا متضافرة، وكلها بعضها يصدق بعض وبعضها يبين بعض ويشرحه، وهكذا النصوص من الكتاب والسنة على هذا المنوال. وليس في ذلك أن الكتابة أو التقدير أنه أمر يرغم الإنسان، فالإنسان لا يدري ما الذي كتب، فلهذا الصحابة فهموا من هذا الاجتهاد، ينبغي الإنسان أن يجتهد ويعمل. أن مثلا بعض الجهلة إذا أمرته بالطاعة قلت له مثل صل يا أخي، يقول له أنا ما كتب علي أن أصلي، وما يدرك أنك ما كتب عليك أن تصلي، طلعت على اللوح المحفوظ، هذه مغالطة. لكن تريد أن تبرر لنفسك عملك هذا وتجعل اللوم على القدر، وهذا إجرام، أنت عبد يجب أن تمتثل الأمر. ما يريد يقول لا ما أنا مصلي، يقول لا أنا ما كتب، يعني يجعل اللوم على ربه جل وعلا، تعالى الله وتقدس. فالواجب على الإنسان أنه يمتثل الأمر ويجتهد، لأنه قيل لك طريق الخير هكذا وهو سهل ميسور، فيجب أن تعمل لسعادة نفسك ولنجاتك من العذاب. أما إذا فردت وتركت ذلك فهذا خطر، بل هو هلاك. وأنت عاقل تعرف الشيء الذي يضر من اللي ينفع، كيف تقدم على أسباب العذاب، على أسباب الهلاك؟ فيقول مالك ولي، دعني، ما أنت مكلف فيه. يقولون كذا. رأيت رجل واقف قرب المسجد، قلت له صل جزء. قال صلي أخي. قال شوف المسجد، انظر المسجد. أنا جاء رأي ذاهب للمسجد، بس أنت يا أخي ينبغي أنك تصلي، أنت مسلم إن شاء الله. قال اذهب المسجد بس. فالعناد يعني، يعاندون الناس معاندة. طيب إذا مثلا كان الإنسان بهذه المثابة، أنت تستطيع أن تقاوم عذاب الله؟ ما تستطيع، ضعيف تراك، لا يغلبك الشيطان، تغلبك نفسك. ينبغي لك أن تجاهد الأمر وأن تحتاط ما دام الأمر بالإمكان، وتتوب ولا تتمادى في الباطل. ترك ضعيف جدا وسوف تموت، وأمامك الحساب والعذاب والعقاب. يجب أنك تتنبه. فإذا أطعت وصليت فهذا حظك وسعادتك، وإذا أبيت فالضر عليك، عليك الضرر. ما تضر أحد تراك، ولا تضر الله ولا تفوته، مرجعك إليك. يجب أن تفكر هكذا. يعني الإنسان يعني عنده عقل يجب أن يتنبه لعقله. أما المعاندة بهذا الشكل، شوف المسجد. طيب أنا جاي ذهب المسجد، أنا ولا ما يحتاج أنك تقول شوف المسجد، لكن أنا أريد لك الخير. أريد أنك أنت أيضا تذهب للمسجد وتتعوذ من الشيطان، ولا تكون مثلا معاندا. فهكذا كثير من الناس هكذا يقول لا أنا ما أفعل هذا، ثم إذا جدلته وقال هذا كذا مكتوب عليك كذا، ما تدرك أنه مكتوب عليك، طلعت على الكتابة. إنما هو العناد فقط، العناد، وتريد أن تبرر أفعالك ولا تجعل اللوم عليك، وإنما تجعله على الكتابة، وإلا ما تدري ماذا كتب عليك. فإذا كان مكتوب فينبغي أنك تجتهد، طلب الاجتهاد. كيف يسعد فلان وتشقى أنت؟ لا يجوز لك هذا الشيء. فالمقصود أن الكتابة والتقدير ما هي ترغم العبد على أنه يفعل كذا، لأن كما قلت لكم التقدير عبارة عن علم الله الذي علمه في هذا المخلوق أنه سوف يخلق وسوف يعمل هذه الأفعال باختياره وقدرته وإرادته، فكتب الله ذلك لتمام علمه، كتبه، وإلا لا أحد يعذب إلا بعمله الذي يعمله مختارا لهذا العمل، ولا أحد ينعم ويجزى إلا بعمله. ولهذا أخبر أن الذين خلقوا للجنة لا بد أن يعملوا بعمل أهل الجنة باختيارهم وقدرتهم، والذين خلقوا للنار لا بد أن يعملوا بعمل أهل النار، وهذا قد علمه الله قبل وجودهم وكتبه، ولا يقع إلا بمشيئته وإرادته. نعم، اقرأ. وقال إسحاق حدثنا بنية بن الوليد قال أخبرني زبيدي محمد بن الوليد عطاش بن بسال عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام. نعم. أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاق بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. يعني هذه الذرية شيء مقدر، قدره الله وقد علم وجودهم قبل حصولهم، لما خلق آدم علم كل ذريته. ولا يولد إلا من علمه الله جل وعلا أنه سيولد وعلم أنه سيعمل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار. فهذا عبارة عن إخبارا عن علم الله فيهم، مسحه ظهره واستخراجه من ذريته من ذاك تقديرا، أمرا قدره الله، وإلا ليس وجودا كما يزعمه بعض الناس، يقول إنه استخرجوا أمثال الذر واستنطقوا واستشهدوا. فهذا حتى فهذا روي في حديث، ولكن الحديث معلول لا يثبت. فقول الله جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا كنا ذرية من بعد، فتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا معناه الشيء الذي جعله دليلا لهم وهو الفطرة، فطرهم على أن الله ربهم وأنه هو الخالق المقدر لكل شيء القادر على كل شيء. أما استخراج بالفعل واستشهاد واستنطاق ما فيه أحد يذكر هذا، ما فيه أحد، ولا يكون حجة، ما يكون حجة لأحد، وإنما الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب هي التي أخبر الله جل وعلا بها أنها قامت على الناس بها الحجة، ولا يكون لأحد على الله حجة بعدها، بعد الرسل والكتب. فهذا هو القول الذي يختاره كثير من أهل التحقيق، وقد بيّن ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، وكذلك غيره من العلماء. نعم. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. على هذا إذن القدر لا يدخل أحد لا جنة ولا نار، وإنما يدخل الإنسان الجنة والنار بالعمل. لهذا يقول يسبق عليه الكتاب، يعني الكتاب هو مثل ما سمعنا علم الله وكتابته التي كتبت أن هذا المخلوق سيوجد ويعمل بكذا وكذا باختياره وقدرته، فلا بد من العمل، ولا أحد يعذب أو ينعم بمجرد الكتابة والتقدير السابق، وإنما هو بالعمل، والعمل يتفق مع الكتابة السابقة، فهو عبارة عن علم الله جل وعلا. نعم، اقرأ. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على المغفر بعدما تستقر في الرحم في 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا ربي أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تقوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذا الحديث كأن فيه مخالفة للحديث السابق، حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود متفق عليه وهذا رواه مسلم. حديث ابن مسعود فيه أن نفخ الروح بعد في 40 الثالثة، ولهذا بنى الفقهاء أحكاما على هذا، قالوا إذا أسقطت المرأة قبل 81 يوم فهذا السقط ليس له حكم، يعني لا تترك الصلاة ولا تستعد بهذا، ولا يعني يكون إذا كانت ما يعني تتخذ عدة، ولأن السقط لم ينفخ فيه روح، أما إذا كان بعد 81 يوم فإنه يكون قد نفخت فيه الروح، يعني في 40 الثالثة. وهذا يدل على أنه يقول 45، 40 الأولى. وهذا الذي يتفق مع الطب الحديث الآن، فالأطباء يقولون إن بعض الأجنة يتكامل خلقه في 5 أسابيع، 5 أسابيع قليلة. يقولون اطلعوا وجدوا يعني جنة هكذا، وحديث الرسول لا يمكن أن تكون مخالفة للواقع، لا يمكن. وهذا الحديث يدل على هذا، يدل على أن بعض الحمل يكون التخطيط فيه، بل الخلق المتكامل فيه في هذه المدة. فعلى هذا يجب أن ينظر في هذه الأحكام، يعني ما يكون مثلا حكم المرأة أن هذا إذا أسقطت قبل 80 أنها لا يعتد فيها ولا ينظر فيها، لأن الواقع لا يمكن أن يكون مخالفا لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا ذكر القدر، التقدير، ليس ذكر الأحكام، هذا محلها كتب الفقه، ليس محلها هنا. فنقول إن هذا الحديث حمله بعض العلماء على التقدير، والأول على الواقع، الشيء الواقع، كابن القيم رحمه الله هكذا قال هذا ذا تقديرا، أما الأول فهو الذي يقع بالفعل. وهذا فيه نظر حمله هكذا، لأننا نقول إن الواقع صدق هذا الشيء الذي ذكر هنا، فيكون الحديث الأول يكون يحمل على بعض النساء، مرأة إذا كانت مثلا ضعيفة، كانت يعني بنية ضعيفة، يتأخر فيها تكوين الجنين إلى هذه المدة. بعض النساء إذا كانت قوية وكانت بنيتها قابلة لهذا الشيء تكون غير ذلك، فهذا يكون لبعض وذاك يكون لبعض، ولكن الأحكام يجب أن ينظر فيها هذه. نعم، اقرأ كمل. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدرك. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. نعم، هذا النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يقدم الإنسان على الحكم على إنسان بعينه، يقول هذا في الجنة وهذا في النار، وإلا أطفال المسلمين في الجنة حكم، يعني لأنهم تبع آبائهم، بل حتى جاء وأن أطفال المشركين أيضا كذلك، ولكن جاء النهي عن الكلام في هذا، يقال حتى الإنسان لا يحكم في شيء بدون دليل وبدون أو مثلا يحكم على الله أنه يفعل كذا وكذا. فالمقصود أن الأمور أنها كلها مقدرة. نعم، عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والبئس. رواه مسلم. يعني كل شيء يقع مقدر، حتى العجز، يعني الشيء الذي يكون الخلق الذي في الإنسان يتعاجز عن فعل الشيء، والكيس يعني عكس ذلك، كله مقدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا الأسئلة. طيب، السؤال الأول يقول: من يذكر لنا درجتين من درجات القدر؟ يكفي. الدرجة البقية الدرجات من يذكرها؟ قال علم الله. لا كتاب قالها. والثاني الخلق والمشيئة، خلاص هيك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.